بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضل ضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنها وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان ما جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

رحمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبب نهر يقين فمن كسى تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم من كل شيء

رد على النبي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما ولنخرجنهم منها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن آتيك به قبل أن وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي تكون من الذين